بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الدعوة السلفية باليمن تقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثارهم واكتفى. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، تعم جرب شوف تعم قال رحمه الله تعالى، قال الإمام ابن عبد الوهاب عليه رحمة الله، قال: اعلم مرشدك الله لطاعته أن الحنفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فما زال المصنف رحمه الله تعالى يدعو للطالب ولمن يقرأ هذه الرسالة لينتفع بهذه الرسالة، فقال: اعلم. واعلم هذا كما سبق في غير هذا الكتاب، وهو من أساليب الإمام محمد ابن وهاب رحمه الله تعالى. فإذا أراد أنه ينبه الطالب على شيء مهم فيأتي بيش اعلم، وكما قلنا اعلم لا يتأتى إلى الأشياء التي تدل على الأهمية وأن من الأشياء المهمات. نعم. وأما الأشياء التي فيها دناءة وليس لها، لو ليست لها قيمة فلا يقال اعلم. تم اعلم أي يكون متفهما متهيئا لما يلي، فإنه مهم. والله سبحانه وتعالى في كتابه قد استخدم كثيرا هذا الأسلوب: اعلم أنه لا إله إلا الله، واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو، إلى آخره. فهو يؤتى هذه الكلمة لتنبيه. واعلم الآن هو طلب يريد بذلك، يعني كما يسمى هذا، يعني التماس، لم يلتمس انتباه القارئ بهذا الأسلوب. اعلم، والعلم هو معرفة الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، معرفة الشيء على ما كان عليه إدراكا جازما، معرفة الشيء فأخرج من ذلك الجهل، على ما كان عليه فأخرج من ذلك، نعم، على ما كان عليه أخرج من ذلك الجهل وكذلك الوهم، إدراكا جازما فأخرج من ذلك الظن، لأن الظن قد يكون يدرك الشيء ويظن أنه عليه هكذا، لكن إدراكا جازما أي باليقين، بذلك باليقين. نعم. فهنا اعلم أي كن متفحما وكن متهيئا لما يلي، نعم، وكن على علم بما يلي. قال: أرشدك الله لطاعته. والرشد يعني الآن يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك القارئ والطالب من الراشدين. والرشد هو العلم بما ينفع، العلم بما ينفع والعمل به، العلم بما ينفع والعمل به. هؤلاء اليهود الله سبحانه وتعالى وصفهم أنهم هاون وأنهم مغضوب عليهم، لأن هؤلاء كانوا على علم، لكن على علم بما ينتفعون به لكن تركوا العمل. فمن علم شيئا وترك العمل هذا يسمى غاوي، وأن من لم يعمل شيئا وعمل به على جهل هذا ضال، ومن جمع بينهما هذا هو الراشد. اعلم أرشدك الله، أي أرشدك الله سبحانه وتعالى، يعني يطلب من الله عز وجل أن تكون على علم بما ينفعك وعلى عمل بذلك العلم، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: هذا هو الرشد، كما في إغاثة الأحفان. نعم. وها هنا فيه مناسبة أنه يأتي بالعلم ويذكر بعد ذلك الإرشاد، لأن بينهما ترابط، وإنما العلم يطلب لكي يكون الطالب أو الذي يلتمس العلم يكون على الرشد، كما قال سبحانه وتعالى في قصة موسى عليه السلام، فقال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فقال العلماء ها هنا، فطلب موسى من الخضر أنه يتبعه لكي يستفيد منه مما أعطي ذلك، مما أعطي خضر من الرشاد أي من العلم والعمل، فقال: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فقال العلماء: هذا يدل على أن طلب العلم إنما يطلب لكي يحصل على الرشاد، لكي يكون من الراشدين. فمصيب أنه يأتيها هنا بيش بأرشدك الله بعد العلم، لأن العلم إنما يطلب لكي يكون من الراشدين. نعم. يعلم أرشدك الله لطاعته. كذلك قال مناسبة ثانية بين الإرشاد والطاعة، لأن حقيقة هو الإرشاد هو الطاعة كما قلناها هنا، علم بما ينفع والعمل به. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عدي بن حاتم عند الإمام مسلم رحمه الله، فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد. وهنا كذلك ناسب أنه يأتي بيش بالطاعة بعد دعائه، بعد دعائه بأن تكون على الرشد. لماذا؟ لأن من كان على الرشد إنما لكي يطيع الله سبحانه وتعالى، ومن يطع الله ورسوله فقد رشد. في ذلك دعا الله سبحانه وتعالى أن يرشدك إلى طاعته، لأن من كان على طاعة الله سبحانه وتعالى فهو الراشد. من يطع الله ورسوله فقد رشد. فكذلك على من المناسبة، لأن بينهما ترابط، بينهما ترابط. نعم. كذلك مما نجدها هنا، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، قال إذا قرن بين إعلم وبين العلم والرشد، لأن قلنا إيش الرشد الآن؟ هو العلم بما ينفع به، العلم بما ينتفع، العلم بما ينفع والعمل به. طب الآن قال إعلم، والعلم هو أي يكون على علم بالعلم الذي ينفع. فالآن قد اجتمع العلم مرتين، لأن العلم هو العلم، وأرشدك الله الرشد كما قلنا يتضمن العلم والعمل بيش بذلك العلم. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فإذا قرن بين العلم والرشاد يكون العلم بمعرفة الأشياء، يكون العلم بمعرفة الأشياء، والرشاد يكون بمعنى العمل. اعلم يكون عالما، أرشدك الله يكون عاملا بذلك العلم إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، لأن كلاهما يدل على العلم. الرشاد أهم، لأن قد يكون عالما ولكن لا يعمل به، فذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من العلم الذي لا ينفع، فقد يكون عالما لكن لا يعمل به كما فعلت اليهود. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وقال سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها أي ذهب، آتيناه آياتنا فكان على علم ثم فانسلخ منها أي ما عمل به أو ما عمل إخلاصا لله سبحانه وتعالى، فانسلخ منها العلم فأتبعوا الشيطان فكان من الغاوين. هذا يعني مما يؤيد مما قلنا، فأتبعوا الشيطان فكان من الغاوين. لماذا ما قال فكان من الضالين؟ لأنه كان على علم. واتبع عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا كان على علم، آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعوا الشيطان فكان من الغاوين، لأنه ترك العمل بعد العلم. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، أي سخر ذلك العلم لأجل الدنيا، لأجل الدنيا وليس لأجل الآخرة ولا لله سبحانه وتعالى، وإنما لأجل الدنيا. فلما يقول اعلم أرشدك الله أي تكون عالما وتكون عاملا، لأن العلم إذا قترن بالرشاد يكون الرشاد بمعنى العمل. نعم. هذا كذلك. وقال العلماء كذلك هذا الدعاء، يعني في هذا الدعاء في مناسبات كثيرة. قالوا كذلك من المناسب أنه ذكر الرشاد، لأن الآن نتحدث عن إيش؟ التوحيد. وكما سبق في نعم معنى طاغوت أنه فسر في آخر الرسالة في قوله سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. فقال الرشد دين محمد التوحيد، وقال الغي هو دين بلهب الشرك. فكذلك هنا اعلم أرشدك الله أي أرشدك إلى التوحيد، لأن الرشاد حقيقة الرشاد وإيش والتوحيد كما نبه على ذلك هو رحمه الله. وقالوا كذلك من المناسبة فقال اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنفية ملة إبراهيم. لماذا؟ يعني أجاب هذا الدعاء ثم بعد ذلك ما هو تنبيه على اعلم أن الحنفية ملة إبراهيم. فقالوا كذلك هنا يعني فيه مناسبة أنه يذكر الرشد بعد أن ذكر إبراهيم. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قد هدى إبراهيم لرشده كما قال جل وعلا ولقد آتينا إبراهيم رشده، أي كأنه يريد بهذا الدعاء يقول اعلم أرشدك الله لطاعته كما أرشد إبراهيم لرشده، كما أرشد إبراهيم لرشده، أي يريد أن تكون على ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما هدي هو إلى النبوة وتمسك بالتوحيد، فكذلك يرجو من ذلك الإمام ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن يكون الطالب والقارئ كذلك على الرشد كما كان إبراهيم، فذلك جاء بأرشدة، فهو مناسبة كثيرة، مناسبة كثيرة. أولا لأن العلم إنما يطلب لكي ينتفع به، وكذلك يعني لأن العلم الذي ينفع هو الرشد، فمناسبة بينهما من باب التوكيد. وكذلك هذه الأولى. الثانية أن العلم إنما يطلب للرشد لكي يرتشد ذلك الطالب. وثالثا لأن الرشد حقيقته هو التوحيد، والرسالة تتكلم عن التوحيد، وهو يريد أنك تمتسك بالتوحيد، فالآن يدعو لك بدعاء الذي إن شاء الله به تتمسك بالتوحيد. وكذلك في المناسبة لجواب الإعلام، لأن إعلام الآن كأنه في جواب، يعني إعلام ماذا أعلم؟ أن الحنيفية ملة إبراهيم، وإبراهيم وله الله الذي الله سبحانه وتعالى قد أعطى رشده، هذا من المناسبة لذكر الرشاد. قال اعلم مرشدة الله، قال هذا دعاء من الشيخ رحمه الله، قال وهكذا ينبغي للمعلم أن يدعو للمتعلم. نعم، وهذا من منهاج الأنبياء، هذا الآن سلك منهاج الأنبياء رحمه الله تعالى، فالأنبياء كانوا أحرص الناس لدعاء لمن بعده، فهذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فكان يقول كما حكى الله عز وجل في كتابه، قال رب جنبني وبني أن أعبد الأصنام، فكانوا لا ينسون الذين بعدهم، لأن كانوا يريدون أن الخير والنبوة تستمر ولا تنقطع، فكانوا يدعو لذريتهم بالصلاح والإصلاح حتى يستمر الخير والدعوة والنبوة والتوحيد. نعم، فهذا من منهاج الأنبياء. وقال سبحانه وتعالى كذلك، نعم، قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، كذلك هنا دعا بذريته أن يكون على إقامة الصلاة. وكذلك نوح عليه الصلاة والسلام لما قال رب اغفر لي، الله أكبر الله أكبر، يعني كنا أن الشيخ رحمه الله تعالى سلك مسلك على الأنبياء في دعائهم لمن بعدهم بالصلاح والإصلاح، فمن ذلك من جملة ذلك دعاء نوح عليه الصلاة والسلام، فقال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا، فدعا لكل من دخل في بيته من المؤمنين أن تحصل لهم الغفران، فقال سبحانه وتعالى رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي وللمؤمنين والمؤمنات. نعم، وكذلك إبراهيم عليه السلام لما قال وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. نعم، فهذا من جمل، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك كان يدعو، قد دعا لابن عباس رضي الله عنه حيث أنه قال اللهم فقهه في الدين وعلمه تأويل، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. نعم، فهذا من الأسلوب الذي ينبغي، وهو من الرفق، من الرزق الذي الله سبحانه وتعالى من خلاله يعني يعطي على ذلك الرفيق، يعطي له ما لا يعطي لغيره، كما جاء في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ولا على ما سواه، يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ولا على ما سواه، فكل ما استخدم الإنسان يعني في الرفق يعني في بابه، لأن ليس دائما الرفق، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستخدم الرفق وكذلك يستخدم الشدة، بل قال سبحانه وتعالى نعم قال يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، كان معروف أن جهاد المنافقين ليس بالسلاح وإنما يكون باللسان وكذلك المبتدعة، وقال في ذلك قال واغلظ عليهم اشدد عليهم يكون شديدا عليهم، ف الدعوة الله سبحانه وتعالى ليس يعني دائما الرفق أو دائما الشدة، لكن كما قال الله سبحانه وتعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، والحكمة هو وضع شيء في موضعه، فيضع الحكمة يضع أقصد الشدة في موضعها ويضع الرفق في موضعه. نعم، لكن الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم قد حث على الرفق أكثر مما حث على العنف، وقال إن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك ويعطي على الرفق ما لا يعطي على عنف ولا كذلك على عما سواه. فيعني الآن ولا شك ولا ريب فيه يريد أن يكون الطالب والقارئ يستفيد من هذه الرسالة، وكل ما كان رفيقا معه وينجاب الأساليب التي بها يدعوه إلى المقصود الذي هو أنه يقبل ما في هذه الرسالة، فكل ما كان أدعى للقبول. ومن هذه المسلم ومن هذه الأسباب أنه يدعو له بالخير حتى يعلم الطالب أن ذلك الشيخ إنما يريد له الخير، يريد له الخير. ومن باب التحاب بين شخصين أن يدعو لغيره. نعم، لا شك ولا ريب في هذا مما يجلب المودة وكذلك الحب. وقال الإمام القاضي رحمه الله تعالى قال عياض في هذا الحديث: إن الله رفيق يحب الرزق ولا ويعطي على الرزق ما لا يعطي على العنف ولا عما سواه، حديث عائشة عند مسلم. فقال أي قال يتأتى به، يعني بالرفق، قال يتأتى به من الأغراض ويسأل من المطالب ما لا يتأتى بغيره. فمن أراد أن يسهل عليه إن شاء الله المطالب وكذلك يتأتى له إن شاء الله الأغراض، يعني غرضه وقصده كذا وكذا، فيستخدم الرفق إن شاء الله، وفيه إن شاء الله البركة. ولا نقول دائما الرفق، لكن كما قال سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم استخدم الشدة في غير موضعها فالصحابة لكانوا قد هربوا من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال: فبما رحمة من الله لنت لهم. فبما الآن هذا سلة وتوكيد، أفي برحمة من الله، ما هذه سلة وتوكيد، أفي برحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نعم، فالرفق هذا من الأساليب التي ينبغي مراعته في الدعوة لأن فيه الخير والبركة. نعم، وبه يحصل الفائدة. قال: من الأساليب التي ينبغي مراعتها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الراحمون يرحمهم الرحمن. فيكون يستفيد هو من حيث أنه يكون راحما مع غيره، ومن كان راحما مع غيره الله يرحمه، الراحمون يرحمهم الرحمن. ويستفيد كذلك الفائدة الثانية وهو أنه أدعى للقبول. نعم، وكذلك أنه يدعو له، يعني لأن هذا من باب المكافأة، لأن هذا خير، إذا دعا له هذا خير، هذا يحتاج لشكر، فيشكره كذلك ذلك الشخص من حيث أنه يكافيه بيش بالدعاء ويقول جزاه الله خيرا إلى آخره. نعم، قال: وطاعة الله معناها، لما قال أرشدك الله لطاعته، ما هي الطاعة؟ قال: طاعة الله معناها امتثال أوامره واجتناب نواهيه. نعم، هذا هو من أحسن ما يقال يعني في الطاعة، لكن يزاد على ذلك على بصيرة، على بصيرة، يكون الامتثال على بصيرة، أي يعلم أن هذا الشيء قد أمر الله سبحانه وتعالى به، ويعلم أنها لا بد له أن ينصاع وأنه يطيع الله سبحانه وتعالى في ذلك الشيء. لأن بعض الناس ترون أنهم يوافقون أمر الله سبحانه وتعالى ولكن على جهل، فهذا لا ينفع، كم هذا لا ينفع، لا بد أن يكون على بصيرة، يكون على بصيرة من أمره، فيزاد على ما قال الشيخ الفوزان على بصيرة. قال رحمه الله: قال أن الحنافية ملة إبراهيم، وملة هنا من باب البدل، لا البدل بل عصبيا، أن الحنافية ملة إبراهيم. قال الله جل وعلا: أمر نبينا باتباع ملة إبراهيم. قال الله تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فهنا من أين استفاد الإمام محمد ابن المحاور رحمه الله تعالى أن الحنيفية هي ملة إبراهيم؟ فقال هنا استفاد هذا من هذه الآية: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. نعم، حنيفا يكون حال، يعني كيف يتبع ملة إبراهيم حنيفا. نعم، فهي الملة الحنيفية، الحنيفية لا شك ولا ريب فيه. والملة قد سبق الكلام فيه، وهو أصل الدين وأصل الشريعة. نعم، وأما الفرق بين الدين وبين الملة، الملة هي ما شرع الله سبحانه وتعالى، والدين هو الذي ألزم الله سبحانه وتعالى أن تتبعه. فمثلا الدين الإسلامي الذي أنزل على محمد هذا هو دين لنا، لأننا لا بد أن نمتثل به ونعمل به. وأما الأديان المنسوخة فلا يجوز العمل بها إلا إذا كان من الأشياء التي وافق الكتاب والسنة مما أقر به الكتاب والسنة. لكن العمل الآن بالتوراة والإنجيل إلى آخره فهذا لا يجوز، هذا كله لا يجوز أن يعمل بهذه الأديان المنسوخة. فهذه الأديان المنسوخة من حيث أنها من الله تسمى ملة، وكان دينا للنصارى، ولكن ليس دين، ليس ديننا، ديننا هو الإسلام. نعم، لكن هو ملة لأنه شرع الله، يعني مما شرع الله سبحانه وتعالى على الأنبياء. نعم، قال الحنيفية ملة إبراهيم، ملة الحنيف وهو إبراهيم، الحنيف هو إبراهيم. قال عليه الصلاة والسلام والحنيف والمقبل على الله المعرض عما سواه، واستفاد هذا من الإمام ابن القيم رحمه الله ففسر هو الحنيف بهذا، قال هذا هو الحنيف المقبل على الله بقلبه وأعماله ونياته ومقاصده كلها لله والمعرض عما سواه. الله أمرنا باتباع ملة إبراهيم، قال وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة إبراهيم حنيفة، ملة أبيكم إبراهيم، وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. نعم، قال من ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، أن تعبد الله والعبادة كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال اسم جامع لكل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. نعم، فهذا هو التعريف الشامل للعبادة، فأن تعبد الله أي أنك تأتي بالأشياء التي يرضي سبحانه وتعالى مما شرعها على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، هذه هي العبادة. فشروط العبادة أن يكون ذلك الشرع مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا كل من عمل بعمل ليس عليه أمره أي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فهو رد، فلابد من أش من المتابعة والإخلاص، هذا هو العبادة شروطهما شروطها. قال وحده مخلصا له الدين، نعم وحده هذا من باب التوكيد، أن تعبد الله، لأن قد يعبد الله ويعبد غيره، لكن وحده هذا من باب التوكيد، يعني يخلص العبادة لله عز وجل. قال مخلصا له الدين، كذلك هذا من باب التوكيد، نعم مخلصا له الدين أي هذا من باب هذا هو الحل، يعبد الله في كون عبادته لله عز وجل مع الإخلاص، والإخلاص كما سبق من كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى فهو قال وقصد المعبود وحده بالتعبد، قصد المعبود وحده بالتعبد، نعم هو الحنيفية. قال هذه الحنيفية ما قال أن تعبد الله فقط، بل قال مخلصا له الدين، يعني تجتنب الشرك، لأن العبادة إذا خالطها الشرك بطلت، فلا تكون عبادة إلا إذا كانت سالمة من الشرك الأكبر والأصغر. نعم، قد تكون عبادة، قد تكون عبادة، لأن يعني الله عز وجل قد أثبت العبادة، لكن العبادة الحقيقية التي تقبل عند الله عز وجل لابد لها من إيش؟ من إخلاص، وإلا قد تكون عبادة، عبادة لكن لغير الله عز وجل. فقال سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فأثبت أنهم يعبدون غير الله عز وجل، فهي عبادة باطلة، لكن هي عبادة، هي عبادة وإن كانت هي باطلة، لكن يريد بذلك العبادة الحقيقية. نعم، قال كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين فنفى كذلك منها هنا. قال جميع، قال جميع أو حنفاء جمع حنيف، مع جمع جمع صفة جمع جميع، يبدي عن حنفاء جمع حنيف وهو المخلص لله عز وجل. نعم، جمع يعني وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، هنا مكتوب جميع لكن الصحيح أنه يريد بذلك جمع، أي حنفاء جمع حنيف وهو المخلص لله عز وجل. هذا هو. قال وهذه العبادة أمر الله بها جميع الخلق كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم، قال يعني قال ومعنى يعبدون يعبدوني، لأن ليعبدوني بالياء في الأخير، لكن يجوز حذف الياء، يعني ليعبدوني يكون يعبدون هذا فعل، يعني فيه الفعل والفاعل والمفعول به لكن محذف، محذوف ليعبدوني. نعم، لأن النون هنا حذفت، نون الرفع لوجود اللام، فالآن يعني لولا اللام لقيل يعبدونني، لكن حذف النون لوجود اللام، لام التي تدل لتعليل، فالنون هذه هو نون البقايا وهي مكسورة دلالة على الياء المحذوفة، الأصل يعبدونني فجيء باللام، قيل ليعبدوني وحذف الياء تخفيفا، قال معنى يعبدون يفردوني، فذلك هنا قال يفردوني، قال يفردوني بالعبادة. فإلا ليعبدون أي إلا ليوحدون، إلا ليوحدون. وهذا قول مقاتل وكذلك الإمام القرطبي رحمه الله تعالى، وبعضهم قالوا كذا وكذا، لكن هذا هو قول مقاتل من المفسرين وكذلك يعني من القدماء، والإمام القرطبي عليه رحمة الله من أئمة المحققين. قال فالحكمة من خلق الخلق أنهم يعبدون الله عز وجل مخلصين له الدين. قال منهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل، نعم، لأن الأمر سبحانه وتعالى بالعبادة ليس بأمر كوني، أمر الخلق كلهم أن يعبدون الله سبحانه وتعالى، أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى، لكن هذا الأمر إنما يمتثل به من أراده الله سبحانه وتعالى ووفقه وأحبه، لكن أمر ذلك أمرا شرعيا أي في كتابه. لكن الآن هل كل واحد يعني الآن يمتثل هذا الأمر؟ بعضهم امتثلوا وبعضهم ما امتثلوا، فهذا يسمى الأمر الشرعي، لأن الله عز وجل يحب ذلك أن يكون الخلق كلهم يعبدون الله، لكن هناك من لا يستحق ذلك فلم يكتب ذلك الأمر الكوني، من حيث أنه يعني قال سبحانه وتعالى كن موحدا فكان موحدا إلا لمن أحبه سبحانه وتعالى. فالأمر الكوني إنما حصل لبعض الخلق، وأما الأمر الشرعي فهذا أمر يعني وجه للعالمين. فلما قال قال منهم من امتثل ومنهم من لم يمتثل، لكن الحكمة من خلقهم هي هذه. فالذي يعبد غير الله مخالف للحكمة ومخالف لوجوده، مخالف لحكمته التي لأجلها وجد ذلك الخلق، لأن الله عز وجل إنما أوجده لعبادته. فالآن ما أوفى الحكمة التي لأجله خلق لها. قال فالذي يعبد غير الله مخالف للحكمة من خلق الخلق ومخالف للأمر والشرع. مع تحية دماج أفاكم. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين، لا تركن إليهم، هؤلاء ثعابين.